فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاء قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما

فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. أليس منكم رجل رشيد؟ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قُلْ